بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 32 من سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قوله من أجل ذلك، هذه الآية بعد الآيات التي ذكر الله جل وعلا فيها أول قتل وقع في الأرض، وهو قتل أحد ابني آدم لأخيه، وهو قتل قابيل لهابيل. وقد مر معنا ليلة البارحة ما قصه الله عز وجل عن خبرهما وما انتهى به الأمر من قتل أحدهما للآخر وتحيره بعد أن قتله كيف يواريه، حتى أرسل الله إليه غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، وأنه ندم على ذلك أشد الندم، وأنه كما جاء في الحديث: ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها أي نصيب منها. فقال الله عز وجل: من أجل ذلك، أي من أجل شدة تحريم القتل الذي حصل وما سيحصل، من أجل ذلك أي من أجل القتل. والأجل هنا المراد به الجناية، يعني من جناية ذلك وجريرته، من جناية ذلك القتل وجريرته حرمنا على بني إسرائيل، أو كتبنا على بني إسرائيل تحريم قتل النفس، وأن من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل النفوس جميعا. من أجل ذلك كتبنا، ومعنى كتبنا يعني شرعنا لهم وأعلمناهم فيما أوحيناه إلى موسى ومن بعده من الرسل على بني إسرائيل، وهم اليهود، لأنهم من نسل إسرائيل الذي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. أنه من قتل نفسا بغير نفس، من قتل نفسا بغير نفس، وهذا دليل على أنه إذا كان من باب قتل النفس بالنفس فإن هذا لا يعد جريمة ولا يأثم الإنسان عليه، كما قال جل وعلا: والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فقتل النفس إذا كان بالحق، إذا كان على سبيل القصاص، قتل نفسا فقتل بها قصاصا، أو كان على سبيل إقامة الحد كمن زنى وهو محصن، أو ارتد عن دينه كما في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب زاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا كان القتل بواحدة من هذه الثلاث فإنه يكون بالحق. ومن المعلوم أنه إنما يقوم بتنفيذ الحدود السلطان، وليس لعامة الناس أو أفراد الناس أن يقوم بتطبيق ذلك. فإنه لو رأى محصنا يزني، أو أن قاتلا قتل، أو أن رجلا فارق دينه وارتد عنه، فليس لأفراد الناس أن يقيموا الحد عليه، وإنما هذا إلى السلطان، يرفع أمره إلى السلطان ويحكم عليه القاضي أو السلطان بما يناسبه، وليس ذلك لكل أحد، كما سمعنا أن بعض الجهال في بعض البلدان أنهم بدأوا يطبقون الحدود هم بأنفسهم، فيقيمون حد الزنا على بعض الأشخاص وهم ليسوا من السلطان، ليسوا هم سلطان بلدهم، وليسوا أيضا بموكل إليهم القضاء، وهذا من الافتيات الذي لا يجوز. لكن ينكر الإنسان مثل هذه المحرمات، ينكرها بقلبه ويبغضها، ولكن ليس له أن يقوم هو بتنفيذ الحدود. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه شرع لبني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس، لكن إذا كان على سبيل قتل النفس بالنفس القصاص فإن هذا لا يعد حراما، لكن ذلك إلى السلطان. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، يعني أو قتل نفسا من غير أن تكون مفسدة في الأرض كالمحاربين، وسيأتي بيان حكمهم، فكأنما قتل الناس جميعا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا كتبنا على بني إسرائيل، أي شرعنا لهم وأعلمناهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض. يفسر الآية قتل نفسا من غير أن يكون هذا القتل بسبب القصاص، أو بسبب أن هذه النفس المقتولة مفسدة واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية، فكأنما قتل الناس جميعا، استحل ذلك من غير جناية ولا سبب، فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس. ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار، ولهذا قال فكأنما أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بين المؤلف رحمه الله معنى قوله فكأنما قتل الناس جميعا، ومعنى قوله فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي المراد بهذا عدة أقوال للمفسرين. هذا القول الأول الذي ذكره ابن كثير وقال به جمع من المفسرين، وخلاصة هذا القول أن من استحل قتل نفس واحدة، من استحل قتل نفس واحدة فهو كمن قتل الناس جميعا، لأنه ما دام استحل قتل هذه النفس من غير سبب من غير قصاص ولا فساد فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس، فما دام أحل هذه فغيرها مثلها. ومن حرم قتل نفس واحدة فقد حرم قتل أنفس الناس جميعا، لأنه إذا كان عنده من الورع والخشية ما جعله يعتقد تحريم قتل نفس واحدة فلا يقدم عليها، فكأنما أحيا الناس جميعا، لأنه كما يرى تحريم قتل نفس واحدة فكذلك غيرها من النفوس لا يرى قتله. هذا هو القول الأول. والقول الثاني نعم، وهذا القول قال يعني عنه ابن كثير وهو الأظهر، ورواه عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير وعن غيرهم. القول الثاني وهو قول عكرمة والعوفي عن ابن عباس قال المراد من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد على عضد نبي أو إمام عادل فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني كأنهم جعلوا أن هذا خاص بعلية القوم، فإن من قتل نبيا مع جلالة مقامه أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لن يرتدع عن من دون هذه النفوس العظيمة. ومن أحيا نفسا نبيا أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي هذا القول نظر، لأنه قصر لدلالة الآية على بعض مفرداتها، فهذا يدخل في عموم القول الأول، لكن أن يخص به فقط النبي والإمام العدل هذا فيه نظر، لأنه قصر لعموم الآية على بعض أفرادها من غير دليل. والقول الثالث وقال به مجاهد والحسن ومن معه قالوا من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، قالوا من حيث الوزر والإثم، لأن من قتل مؤمنا واحدا كما قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما، قالوا هذا جزاء من قتل نفس واحدة، وكذلك هو جزاء من قتل الناس جميعا، يعني سواء قتل نفسا واحدة فهذا إثمه، ولو قتل أيضا كل الناس هذا إثمه، هذه عقوبته. فقالوا هو من حيث الوزر والإثم فكأنما قتل الناس جميعا، وكذلك من أحياها فعفى عن نفس ولم يقتلها فله أجر على ترك قتل هذه النفس، وكذلك له أجر كأنه له أجر قتل من عفى عن الناس جميعا. والقول الذي يليه وهو القول الرابع وبعضهم يجعله من القول السابق، قالوا إن المراد بقوله فكأنما قتل الناس جميعا قالوا من حيث القصاص، من أحياها من قتل نفسا بغير نفس ولا فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، قالوا من حيث القصاص، فإن من قتل نفسا واحدة يقتل بها ولو قتل أنفسا كثيرة وقتل الناس كلهم يقتل، هذا من حيث القصاص. وكذلك من أحياها أيضا من عفي عنه أو عفى عن نفس فكذلك من حيث القصاص. وهذا القول والذي قبله فيه نظر، هو صحيح أنه من دلالة الآية لكن قصر الآية عليه فيه نظر. وثمة أقوال أخرى تدور حول هذا المعنى، لكن أظهرها والله أعلم هو القول الأول، وقد نسبه بعض المفسرين إلى جمهور العلماء، وهو أن المراد من استحل قتل نفس واحدة من غير سبب، من غير أي أن تكون قاتلة أو مفسدة في الأرض، من استحل ذلك فإن جميع النفوس عنده كذلك، فإذا استحل قتل نفس واحدة فبقية النفوس مثلها عنده. وكذلك من أحيا نفسا وحرم قتلها واستعظم ذلك واعتقده وامتنع منه فكأنما أحيا الناس جميعا، لأنه كما سلم منه الواحد كذلك يسلم منه الجميع، وهو اختيار ابن كثير رحمه الله. وهذه الآية ليست خاصة ببني إسرائيل كما قال بعض أهل العلم، قال بل هي كذلك في حق المسلمين، فمن استحل قتل نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا يدل على شدة تحريم القتل، وقد ذكرنا ليلة البارحة جملة من النصوص التي تدل على تحريم القتل وشناعته، وأنه من كبائر الذنوب، وأن المسلم لا يزال في فسحة من دينه وساعة من أمره ما لم يصب دما حراما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكل ما خطب الله به بني إسرائيل فهو خطاب لنا، ما لم يقم في شرعنا دليل على خلافه، شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يقم في شرعنا أو ما لم يثبت في شرعنا خلافه فكذلك نقول إن هذا التحريم هو ثابت أيضا في شرعنا، ففيه وجوب الحذر من قتل النفس وسفك الدم ووجوب سلامة الناس وعدم التعرض لهم في دمائهم وكذلك في أموالهم وفي سائر شؤونهم. قال: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. ولقد جاءتهم الضمير عائد على بني إسرائيل، جاءت بني إسرائيل رسلنا الذين أرسلهم الله جل وعلا، والإضافة هنا إضافة تشريف، وهم مرسلون من الله ممن اصطفاهم الله واختارهم. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، بالدلائل البينات الواضحات، بالأدلة الواضحة البينة والعلم الذي يدل على الحق ووجوب اتباعه ويأمر به ويدل على تحريم الباطل والتحذير منه. فقد جاءت بني إسرائيل الدلائل والبينات في بيان ما أحل الله وما حرم وما أمروا به وما نهوا عنه، ثم قال: ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ثم إن كثيرا من بني إسرائيل من بعد ذلك، من بعد مجيء البينات وقيام الحجة ومعرفة الحق، كثير منهم في الأرض مسرفون. يعني المسرف هو المتجاوز الحدود إلى ما لا يحل، المسرف هو الذي أسرف على نفسه وتجاوز الحد إلى ما لم يحله الله، فهم مسرفون أي متجاوزون لحدود الله، يعني أنهم وقعوا في القتل وأسرفوا تجاوزوا الحدود، فلم يقفوا عند هذه البينات والدلائل ولم يأتمروا بأمر الله، بل تجاوزوا ذلك إلى الوقوع فيما حرم الله جل وعلا عليهم. قال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. إنما تفيد الحصر، تفيد حصر جزاء وعقوبة هؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا، الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، عقوبتهم هي ما ذكره الله في هذه الآية، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان. لكن اختلف العلماء من المراد بقوله الذين يحاربون الله ورسوله، فقال بعض المفسرين هي في المشركين هذا جزاؤهم، إلا إذا تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فتابوا ورجعوا ودخلوا في الإسلام فإن الإسلام يجب ما قبله. وقال بعض المفسرين هذه في اليهود، في اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض، إلا إذا تابوا ودخلوا في الإسلام من قبل أن يقدر عليهم. واختار ابن كثير وهو الراجح أن الآية عامة في كل من فعل ذلك، كل من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا هذا جزاؤه، سواء كان من المشركين أو من اليهود أو من المسلمين، حتى ولو كان من المسلمين فإنه من المحاربين، هذا جزاء من فعل ذلك، وهذا هو الصحيح، لأن الأصل في النصوص حملها على عمومها، حمل النص على عمومه وعدم تخصيصه ببعض أفراده إلا بدليل يدل على ذلك. فالحاصل أن هذا حكم الله في كل من حارب الله ورسوله. ومعنى يحاربون الله ورسوله، قال بعض المفسرين: محاربة الله ورسوله هي المبارزة بالعداوة والفساد في الأرض، هي المبارزة بالعداوة والفساد في الأرض والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبيل، هذه هي محاربة الله ومحاربة رسوله، هي مبارزة الله جل وعلا ورسوله بالعداوة والفساد في الأرض من السلب والنهب وقطع الطريق وسفك الدم. وقال ابن كثير محاربة الله ورسوله هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وقطع السبيل وإخافته، فالقولان متقاربان من حيث المعنى. إذن هذا معنى يحاربون الله، يعني أنه يشمل الذين يحاربون الله بالكفر وهم كفار، وأيضا يسعون في الأرض فسادا بقطع السبل والطرقات على الناس، لصوص يخيفون الناس، يقطعون طرقهم، يسربون أموالهم، يقتلونهم، هذا هو المحاربة لله ورسوله، هذا هو عمل المفسدين في الأرض، وهو يشمل ما كان كفرا وما كان دون ذلك الكفر ممن اتصف ببعض هذه الصفات كإخافة السبيل وإخافة الناس في طرقاتهم وسفرهم وقطع السبيل عليهم وقتلهم، فإنه أيضا يدخل في محاربة الله ورسوله وهو من السعي في الأرض فسادا. والصواب العموم أيضا، فيدخل في هذا أيضا من يسعى في نشر مثلا المخدرات في المسلمين وفي مجتمع المسلمين، ولهذا علماء هذه البلاد يحكمون في أصحاب المخدرات، يلحقونهم بالمحاربين، يلحقونهم بالمحاربين، فيقيمون عليهم الحد، يصدرون عليهم حد القصاص والقتل، لأنهم من المفسدين في الأرض الذين يسعون في الأرض فسادا، لأنهم ينشرون هذه المخدرات التي فيها فساد العقول، فساد عقول المسلمين وذهاب عقولهم والجناية على عقول الناس وعلى أموالهم، فهو من المحاربة وهو من الإفساد في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فهم يحاربون الله ورسوله، يحاربون الله بالكفر به ويحاربون رسوله بمخالفة سنته وعدم الائتمار بأمره، وأيضا يسعون في الأرض فسادا، فيقطعون السبل ويخيفون الناس ويسلبون أموالهم، ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذكر الله عز وجل 4 عقوبات: عقوبة القتل، وعقوبة الصلب، وعقوبة قطع الأيدي والأرجل من خلاف، وعقوبة النفي من الأرض. وقد اختلف العلماء هل هذه العقوبات على التخيير أو على الترتيب، هل هي على التخيير أو على الترتيب، فذهب بعض المفسرين إلى أنها على التخيير، قالوا هذا راجع إلى الإمام، إذا أمسك الإمام بالمحاربين الذين يسعون في الأرض فسادا فهو مخير فيهم بين أن يقتلهم أو أن يصلبهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفيهم من الأرض، فالأمر راجع إلى الإمام، ينظر فيما يستحقون فيعاملهم بما يراه مناسبا، هذا القول الأول. والقول الثاني قال إن هذا الحكم وهذه العقوبة منزلة على أحوال المحارب، منزلة على أحوال المحاربين، فإن قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، وإن قتل ولم يأخذ المال فإنه يقتل فقط، وإن أخذ المال ولم يقتل فإنه تقطع يده، نعم، وإن أخذ المال ولم يقتل فإنه تقطع يده ورجله من خلاف، وإن لم يحصل منه هذا فقط أخافوا السبيل وأخافوا الناس وأفزعوهم ولم يأخذوا أموالهم ولم يقتلوهم فإنهم ينفون من الأرض. وهذا هو والله أعلم الأرجح، أن هذه العقوبة منزلة على أحوال المحاربين، فتنزل به العقوبة التي تناسب جرمه وعمله الذي عمل به وقام به. وذهب إلى هذا الإمام الشافعي وجمع من أهل العلم أن هذا منزل على أحوال المحاربين. وقد حصل شيء من هذا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت في الصحيحين أن قوم من عكل وعرينة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأسلموا، ولكنهم بعد أن أسلموا استوخموا المدينة، بمعنى أنه يعني لم يطب لهم هواؤها ومرضت أبدانهم بسبب ذلك، فلم يوافق هواها وجوها لم يوافق أبدانهم فمرضوا بسبب ذلك، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلاحقوا بإبل الصدقة فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وصحت أبدانهم، فلما صحت أبدانهم نكثوا العهد فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وفروا بها ورجعوا عن دينهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه فلحقوا بهم وجاءوا بهم فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أو صلبهم وطرحهم في الحرة يستسقون الناس ولا يسقونهم حتى ماتوا، وجاء في بعض الروايات أنه سمل أعينهم، وكان هذا قصاصا لأنهم قتلوا الراعي راعي الإبل وسملوا عينه، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما فعلوا قصاصا. فهذا السبب الذي وقع يفسر هذه الآية، لكن مسألة سمل الأعين فيه خلاف بين أهل العلم، ولهذا تنازع أهل العلم هل هذه الآية منسوخة أو محكمة، والصواب أنها محكمة وليست بمنسوخة. وأما سمل النبي صلى الله عليه وسلم لأعين أولئك القوم فإنه كان على سبيل القصاص، لأنهم سملوا عين الراعي ففعل ذلك بهم قصاصا. إذن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، يعني يقتلوا حتى يعني يضربوا بالسيف حتى يموتوا أو يصلبوا حتى يموتوا على خلاف بين أهل العلم، أو يصلبوا، والصلب هو ربط المستحق لذلك على عمود أو سارية أو نحو ذلك أمام الناس على مرأة من الناس، يربط ويثبت في هذا العمود نكاية به حتى يراه الناس ويتعظون، لأن كونه يبقى مصلوبا يوما أو يومين والناس ينظرون إليه هذا يكون أدعى لردع النفوس واتعاظها عن الإقدام على مثل هذه الأفعال التي تؤدي بصاحبها إلى مثل هذا العمل، وهذا من حكمة الشارع. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني يخالف فتقطع اليمنى يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن كان يستحق فقط القطع ثم عاد مرة أخرى تقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، هذا نكاية بهم. وهذا كما مر معنا الصواب أن ذلك على حسب العقوبات وحسب الجرم الذي قاموا به، فمن الناس من يحصل عنده فقط أخذ أموال الناس فهذا تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ينكل بذلك، وإن عاد تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى. قال أو ينفوا من الأرض، هذا أيضا فيه أقوال للمفسرين، فمنهم من قال ينفوا من الأرض المراد أنهم يطلبون، يعني إذا فروا يطلبون ويتابعون حتى يمسكوا بهم، وهذا القول في الحقيقة فيه منافاة لظاهر الآية، لأن ظاهر الآية يدل على أنهم قد مسكوا ووجدوا فينفون يبعدون من الأرض. والقول الثاني قال ينفون من الأرض أي يخرجون من الأرض التي وقعت منهم فيها الجريمة وإخافة السبيل، ينفون منها إلى بلد آخر نكاية لهم حتى يصبحوا غرباء ويبعدوا عن أهلهم وديارهم. وقال بعض أهل العلم إن النفي المراد نفيهم من الأرض يعني سجنهم، سجنهم ينفون من الأرض مع من كونهم يعيشون مع الناس يذهبون ويجيئون فينفون بسجنهم وإحكام السجن عليهم مدة يعني تتناسب مع جرمهم وفعلهم. وهذا القول هو في الحقيقة من أظهر الأقوال، لأن النفي من الأرض الحقيقة أنه قد يترتب عليه يعني لو يعني إخراجهم من هذا البلد إلى بلد آخر قد يترتب عليه أنهم يفعلون هذه الفعلة أشد وأنكى مع أهل بلد لا يعرفونهم ولا تربطهم بهم رابطة. وعلى كل حال هذا هو الآن الذي يحصل به العقوبة وهو الذي يعمل به حتى في هذه البلاد في حق الزاني إذا كان بكرا أنه يسجن، يسجن مدة، ويعتبرون هذا هو نفيه من الأرض، يعني ينفى من سعة الأرض أن يكون على يعني سعته ويذهب ويجي على ما يريد إلى أن يحبس في مكان لا يخرج منه حتى تنتهي المدة التي حكم عليه بها. فهذا هو الصواب، ينفوا إلى الأرض يعني ينفوا من سعة الأرض إلى الضيق أن يضيق عليهم في السجن مدة يرى الإمام أنها كافية لردعهم ومنعهم من منكرهم وقطعهم للسبيل الذي وقعوا فيه. قال جل وعلا ذلك لهم خزي في الدنيا، ذلك أي هذه العقوبة وهي القتل أو الصلب أو القطع أو النفي من الأرض، هذا خزي إخزاء لهم وإذلال لهم في الدنيا، يخزون يذلون بذلك جزاء قبيح عملهم الذي قاموا به، هذا في الدنيا. ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم يوم يلقون الله جل وعلا، لهم عقوبة غير هذه العقوبة، فهذه عقوبتهم في الدنيا، وإذا أفضوا إلى الله فلهم في الآخرة عذاب فوق ذلك بسبب أعمالهم. وهذا فيه نوع إشكال، يعني استشكل بعض أهل العلم، فإنه معلوم أن الحدود كفارة، أن الحدود كفارة وأنها تكفر، فإذا أذنب العبد ذنبا فأقيم عليه الحد فإنه انتهت جريرة هذا العمل. فلو زنى مثلا البكر وجلد 100 جلدة ونفي من الأرض غرب، فإن هذه عقوبته في الآخرة لا يسأل عن هذا الذنب لأنه أخذ عقوبته في الدنيا. ولكن في هذه الآية أخبر أن لهم عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، فتعددت أجوبة أهل العلم عن هذا، فقال بعضهم هذه في الكفار الذين جمعوا بين الكفر والقتل والسلب، فهم ماتوا على الكفر فلهم هذه العقوبة في الدنيا، وحينما يلقون الله في الآخرة لهم العذاب السرمدي الأمدي. وقال بعض أهل العلم بل هذه في من لم يتب، هذه عقوبتهم في الدنيا، فمن تاب تاب الله عليه، وأما من قتل وهو مصر على هذا العمل وحريص على فعله فإنه كما يعاقب عليه في الدنيا يعاقب عليه في الآخرة، ومن تاب تاب الله عليه. ثم قال جل وعلا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني هناك قطاع محاربون لله ورسوله ويقطعون طريق المسلمين ويسلبون أموالهم، لكن تابوا قبل القدرة عليهم، تابوا قبل أن يقدر عليهم، فجاءوا تائبين قالوا تبنا من العمل الذي كنا عليه. فإذا تابوا من قبل ذلك فإن الله غفور رحيم. ولهذا يعني تكلم أهل العلم هل من تاب يقام عليه الحد فيما يتعلق بحقوق الناس؟ قالوا أما يعني أما القتل والصلب وقطع الرجل فإن هذا يسقط، هذا يسقط ولا يكاد يختلف أهل العلم في هذا، يعني إذا تابوا من قبل يقدر عليهم لا يقتلون ولا يصلبون ولا تقطع أيديهم وأرجلهم. لكن بقي نعم ولا تقطع الأرجل، لكن بقي هل تقطع أيديهم على سبيل السرقة لأنهم سرقوا أموال الناس أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم، أظهرهما أنه لا يتعرض لهم، لأن الله يقول فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. استدل القائلون بالعفو وهو فعل الصحابة، يعني حصلت عدة وقائع في زمن الخلفاء الراشدين كلها تدل على أنهم عفوا عن القاتل، عفوا عنه ولم يتعرضوا له. قال وهذا الذي يناسب قوله جل وعلا فاعلموا أن الله غفور رحيم، أن الله غفور يغفر الذنب ورحيم، فمن مقتضى الرحمة أن يرحموا ولا يتعرض لهم. لكن لو حصل لهم عقوبة هذا مخالف للرحمة، هذا استنباط دقيق. قالوا إن الذي يناسب المقام هو العفو عنهم لأن هذا الذي يناسب الرحمة، لكن لو قيم الحد عليهم هذا لا يناسب الرحمة. وهذا هو الذي حصل في زمن الصحابة، يعني حصل في مع علي بن أبي طالب وحصل مع غيره. فيقال أن رجلا يقال له حارثة ابن بدر التميمي من أهل البصرة، وكان قد أفسد في الأرض وحارب، فكلم رجالا من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر، فكلموا عليا أمير المؤمنين فيه فلم يؤمنه، فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره، ثم أتى عليا فقال يا أمير المؤمنين أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقرأ حتى بلغ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم؟ قال فكتب له أمانا. وجاء هذا أيضا أن رجلا جاء إلى أبي هريرة كان يقطع الطريق فتاب، ثم جاء وحضر مجلس أبي هريرة فلما طلعت الشمس في هذا المسجد المبارك، فلما طلعت الشمس عرفه الناس فقالوا هذا فلان قاطع الطريق. قال لا سبيل لكم علي فإني تبت قبل أن تقدروا علي. فقال أبو هريرة صدق، فأخذ أبو هريرة بيده وذهب به إلى عبد الملك بن مروان وكان أمير المدينة، فقال هذا فلان قد كان محاربا لله ورسوله ولكنه تاب ورجع قبل أن تقدروا عليه فلا سبيل لكم عليه، فخلى سبيله. فالحاصل أن هذا فعل الصحابة، يعني حصلت عدة قضايا، فهذا ظاهر فعل الصحابة أنهم يرون أن من تاب من قبل أن يقدر عليه أنه يعفى عنه. واستدلوا أيضا بقوله بختم الآية إن الله غفور رحيم. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ثم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا، ينادي الله عز وجل عباده بوصف الإيمان، وهو ذلكم الوصف الذي إذا قام في الإنسان حمله على فعل ما يؤمر به وحمله على ترك ما ينهى عنه. ولهذا لا يأتمر بما سيأتي بعد النداء يا أيها الذين آمنوا إلا من كان مؤمنا. وفي هذا النداء شحذ همة المخاطب وجلب اهتمامه لينتبه، لأن ما بعد هذا النداء أمر مهم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اتقوا الله، التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهي كما قال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. فالتقوى تحمل صاحبها على أن يتقي ما حرم الله عليه. يقول ابن كثير هنا، يقول تعالى آمرا عباده بتقواه، وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم، كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات، لأن التقوى قد يأتي الأمر بها مطلقا فيتدل على وجوب فعل الأوامر وترك النواهي، لكن قد يأتي الأمر بالتقوى مأمور به الأمر بطاعة الله، يعني اتقوا الله وأطيعوا الله. قال فإذا جاءت مقرونة مع غيرها فالتقوى المراد بها ترك المنهيات لأنها من الوقاية، اتقي كذا اتق كذا يعني لا تفعل كذا، ويكون أطيعوا المراد به فعل الأوامر، والتقوى ترك المناهي. وأما إذا جاءت وحدها فإنها تشمل هذا وهذا، وهذا أمر مقرر في عدة أمور مثل الإسلام ومثل الفقير والمسكين، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه يعني واطلبوا إليه الوسيلة، والأصل في الوسيلة فعيلة من توسلت إليه إذا تقربت إليه، توسلت إليه بكذا يعني إذا تقربت إليه بكذا. ولهذا يقول عنترة في معلقته إن الرجال لهم إليك وسيلة يخطبوك تخضبي وتجملي، يعني الرجال لهم وسيلة يريدون يتقربون إليك أيتها المرأة الجميلة، فإن يأخذوك أو إن يخطبوك تخضبي وتجملي لهم. فالحاصل أن الوسيلة في اللغة هي بمعنى التقرب، وهو كذلك في الآية وابتغوا إليه الوسيلة أي وابتغوا إليه القربة، كما قال ابن عباس قال ابتغوا إليه القربة، وقال قتادة أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وهذا كما قال ابن كثير هذا لا خلاف فيه بين المفسرين، يعني المراد اطلبوا إليه القربة بالعمل الصالح، اطلبوا أو اعملوا ما يقربكم إليه، ابتغوا أي اطلبوا القربة من الله وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا واجب على المسلم أن يطلب الوسيلة إلى الله جل وعلا، وذلك بالتقرب، يعني المراد بالآية تقربوا إلى الله بطاعته واتركوا معاصيه، هذه الوسيلة أن تكون قريبا من الله. ولا يمكن أن تكون قريبا من الله إلا إذا كنت مطيعا له في أوامره مجتنبا نواهيه. فالعبد يجب عليه أن يتقرب إلى الله ويطلب القرب من الله، وذلك بالعمل الصالح بفعل أسباب ما يقربه إلى الله، وهو فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات. هذا أمر مطلوب، وهذا من أجل العبادات التقرب إلى الله، لأن نحن عبيد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقدر ولاية العبد لربه يكون بقدر تقربه إلى الله وطلب القرب منه، ليس بالدعاوى وإنما بالعمل الذي يدل على ذلك، وهو فعل طاعته والانكفاف عن محارمه. فيجب على كل واحد أن يبتغي إلى الله القرب ويحرص على أن يكون قريبا من الله ويحظى بقربه، وذلك بفعل الأعمال الموصلة إلى ذلك، وهو العمل بطاعته واجتناب نواهيه. قال وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قبل ذلك نقول الوسيلة كما قال ابن كثير، قال الوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود، هذا من حيث الجملة، وهذا هو المراد في الآية عند الإطلاق وابتغوا إليه الوسيلة، هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود، وهي كما ذكرنا فعل الطاعات واجتناب المحرمات. قال والوسيلة أيضا علم على أعلى منزلة في الجنة وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة. إذن الوسيلة لها إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وترك المعاصي، وتطلق أيضا ويراد بها منزلة للجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد واحد وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى المقامات. ولهذا جاء في الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء، النداء الأذان، يعني يقول مثل ما يقول، فإذا انتهى المؤذن قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، آتي أي أعطي محمدا نبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة، هي هذه المنزلة التي في الجنة لا تكون إلا له صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. هذا من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تكون ممن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول ثم صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم ثم قل هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة. ولهذا جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، يعني تتابع المؤذن الله أكبر الله أكبر، تقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والباقي تقول مثل ما يقول. حتى في صلاة الأذان الفجر يقول الصلاة خير من النوم، تقول الصلاة خير من النوم مثل ما يقول، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي الأذان، بعد أن يقول لا إله إلا الله آخر الأذان تقول لا إله إلا الله مثل ما يقول، ثم تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، الصلاة الإبراهيمية. وإن قلت اللهم صل وسلم على محمد كفى ذلك لأنه حصلت الصلاة. قال ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقد سبق أن ذكرنا ونعيد للفائدة أن معنى الصلاة من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هو الثناء عليه في الملأ الأعلى. فأنت حينما تقول اللهم صل على محمد فأنت تسأل الله أن يثني على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى في ملأ الملائكة، فإذا فعلت ذلك أثنى الله عليك أنت عشر مرات، أثنى عليك أنت في الملأ الأعلى عشر مرات. نعم، قال فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أناه، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة ثم سألوا لي الوسيلة. والمراد ليس فقط تقول اللهم أرزقه الوسيلة، المراد الحديث الآخر يبين تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودة، يعني الدعاء الذي مر معنا في الحديث السابق. فأن هذا من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على هذا، يحرص على هذا. وإن من الحرمان ما تراه عند كثير من الناس في هذا المسجد المبارك أو غيره، يسمع المؤذن أو هو في بيته فلا يعبأ ولا يعبه بالأذان، يستمر في حديثه أو في ما هو فيه أو يتحدث أو يكلم بالجوال ويفوت هذا الأمر العظيم، يكون سبب بإذن الله عز وجل أن تنالك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تفرط بهذا الأمر؟ ينبغي الإنسان إذا سمع الأذان أن يكف ويسكت عن كل شيء وأن يقبل على متابعة الأذان حتى يحظى بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فوز عظيم، شان عظيم أن تنالك شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ظاهر الأمر هنا فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا. ظاهره أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، لكن جمهور أهل العلم يقولون إن إجابة المؤذن ليست بواجبة وإنما هي سنة مؤكدة. لماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فقولوا مثل ما يقول، والأصل في الأمر الوجوب. قالوا نعم، لأنه قد جاء دليل آخر يدل على أن المتابعة ليست واجبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه وكانوا قد خرجوا إما في غزوة أو نحوها، فبينما هم كذلك سمعوا مناديا مؤذنا يؤذن، فلما يعني أذن وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، أو يعني ذكر شيئا، النبي لم يجيبه وإنما ذكر أمورا تدل على الفضل الذي حصل عليه هذا الرجل، فقالوا لو كان واجبا فإن أتقى الخلق لله وأخشاهم لله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال مثل ما يقول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يقول قال على الفطرة وجبت له الجنة كلما ذكر جملة من الأذان، ولم يتابعه النبي صلى الله عليه وسلم، فعدم متابعته دليل على أن المتابعة ليست بواجبة، لكن لا شك أنها فضيلة وأنها فضل عظيم وروز كبير، ولا ينبغي أن يفرط فيه ولا يحرم منه إلا محروم، هي كلها دقائق أو دقيقة أو دقيقتين أو نحو من ذلك، تقول مثل ما يقول المؤذن فيكون سببا أن تنالك شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر، وهي فوز عظيم، فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك وأن لا يفرط فيه ولن يفوت عليه شيء. ما الذي تحصله في هذا الوقت اليسير وقت الأذان؟ وقبل قد يتكلم الإنسان بشيء باطل، بغيبة، بأمر يضره ولا ينفعه. والعلماء يقولون إن ما يفوت وقته ينبغي أن يحرص عليه، يعني حتى لو كان الإنسان في درس علم، درس العلم لا شك أنه خير، أو في قراءة القرآن، إذا سمع المؤذن يسكت. لماذا؟ لأن وقت الأذان يفوت، إذا انتهى المؤذن انتهى، لكن القراءة أو درس العلم الوقت واسع معك، بعدما تقول مثل ما يقول المؤذن فيسكت تستمر في الدراسة في العلم أو تستمر في القراءة أو في العمل الذي أنت فيه، فوقته واسع، ولكن الأذان يفوت وقته، فينبغي المسلم أن يحرص على هذا. إذن الوسيلة تطلق إطلاقان، الإطلاق الأول وهو الذي في الآية هو ما يتوصل به إلى تحصيل المقصود، والمراد به فعل طاعة الله، فعل الطاعات واجتناب المعاصي، وتحمل وتطلق ويراد بها المنزلة العظيمة التي هي أعلى منزلة في الجنة، وهي المقام المحمود، وهي نعم الوسيلة، ولا تكون إلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال وجاهدوا في الله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، يعني مما أمر الله به التقوى وابتغاء الوسيلة وطلب القرب إليه بالأعمال الصالحة، ثم خص الجهاد، لأنه من أعظم القربات وذروة سنام الإسلام، هذا حث على الجهاد في سبيل الله إذا وجدت شروطه وكان تحت راية الإمام وكان لقتال الكفار، فإنه من أعظم الأعمال الصالحة التي جاء الشارع بالحث والحظ عليها، وهو سبب العزة للإسلام والمسلمين، وعزة الشخص قبل ذلك بنفسه حينما يجاهد في سبيل الله. والمراد أن يكون الجهاد في سبيل الله والحامل فيه ابتغاء إعلاء كلمة الله لا غير ذلك، لعلكم تفلحون، فإذا فعلتم ذلك يكون سببا لفلاحكم، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. يا أفلح يعني قد فاز بمطلوبه وما يطلبه ويرجوه، ونجا من مرهوبه ومما يخاف منه. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب الله ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يعني بعد أن أمر بطاعته والعمل الصالح أردف ذلك ببيان حال من لم يؤمن بالله وكفر به فقال إن الذين كفروا أي غطوا وستروا نعمة الإيمان بالكفر والجحود لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب الله من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، لو أنهم يوم القيامة لهم ملء الأرض ذهبا ويريدون يفتدوا به من العذاب الذي حل بهم ما يقبل منهم. وهذا كما قال جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقال تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. وقال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. وقال ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. فهذا يوم القيامة إذا رأت النفوس الكافرة عذاب الله تود أن تفتدي، ولو أن لها ملء الأرض عندها ملء الأرض من الذهب الخالص وأرادوا أن يفتدوا به العذاب ما يتقبل منهم، لأن دار العمل هي الدنيا والآخرة دار جزاء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك؟ فيقول شر مضجع. فيقال هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ قال فيقول نعم يا رب. فيقول الله تعالى كذبت، قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل. فيؤمر به إلى النار، رواه مسلم والنسائي. طلبت منك أقل من ذلك وأن لا تشرك بي شيئا فلم تفعل. فالله يخبر عن حال الكفار بأنهم يوم القيامة ما يتقبل منهم ولو افتدوا بكل فدية لا ينفعهم ذلك، ولهم عذاب أليم أي مؤلم موجع وهو عذاب النار نعوذ بالله من ذلك. وهذا دل على شدة ما يقع فيهم من النكال والعذاب. ثم قال جل وعلا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. يريد هؤلاء الكفار أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين، لأن الله جل وعلا قد حكم بين العباد، فمن مات على الكفر لا يخرج من النار خالدين فيها أبد الآباد نعوذ بالله من ذلك. قال وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، أي لهم عذاب مقيم أي مستمر ودائم خالدين فيها أبد الآباد، لا يستمر 1000 سنة أو 1,000,000 سنة أو 1,000,000,000، لا، خالدين فيها أبد الآباد نعوذ بالله من ذلك. ولهذا يقول ابن كثير عبارة يعني جميلة، يقول والمعنى أنهم يريدون أن يخرجوا من النار فتضربهم الملائكة بمقامع من حديد. قال فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه، ولا سبيل لهم إلى ذلك، كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد فردوهم إلى أسفلها، ولهم عذاب مقيم أي دائم مستمر لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. هذا ما يتعلق بتفسير هذه الآيات. وقد أورد ابن كثير بعض قصص من ابتلوا برأي الخوارج واستدلوا بمثل هذه الآية، ونورد مثلا واحدا أو مثلين. فظاهر الآية يقول الله جل وعلا وما هم بخارجين منها، فهمت الخوارج والمعتزلة وبعض الفرق الضالة أن هذا يدل على أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، ولهذا قالوا أهل الكبائر في النار خالدين مخلدين، من ارتكب كبيرة فهو خالد في النار. ما دليلكم؟ قالوا يقول وما هم بخارجين من النار. وهذا من جهلهم، لأنهم أخذوا بعض النصوص وتركوا بعض. والواجب على من أراد أن يستدل بالكتاب والسنة أن يجمع بين النصوص، فإنه لا تتعارض نصوص الكتاب مع بعضها البعض ولا مع السنة. فجاء في آيات ما يدل على أنهم يخرجون، وهذه الآيات تنزل على الكفار. ولهذا يقول يزيد بن الفقير أو يزيد الفقير قال جلست إلى جابر بن عبد الله، والحديث في صحيح مسلم، قال جلست إلى جابر وهو يحدث فحدث أن ناسا يخرجون من النار قال وأنا يومئذ أنكر ذلك فغضبت. وجاء في بعض الروايات صريحة في صحيح مسلم أنه كان على رأي الخوارج، نزعه رأي الخوارج، فجاء وإذا جابر بن عبد الله يحدث أنه إلى يوم القيامة يخرج أناس من النار كأمثال السماسم قد أحرقتهم النار، قال فغضبت عليه، لأنه يعتقد أن الذي يدخل النار ما يخرج منها. وهذه المشكلة، يعني هذا من التابعين ليس صحابي، ويغضب على الصحابي إذا حدث بالحق. هذه المشكلة، بعض الناس الآن يعتقد خطأ فإذا سمع من يتكلم بالحق غضب عليه، لكن العبرة بالحق لا بالشخص. يقول جابر قال فسمعت جابر بن عبد الله يحدث وحدث أن أناسا يخرجون من النار، قال وأنا يومئذ أنكر ذلك فغضبت وقلت ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد. خوارج عندهم الجرأة على الإنكار على العلماء، بل رأسهم أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله ذو الخويصرة. قال تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار والله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه الآية التي معنا. قال فانتهرني أصحابه، أصحاب جابر، وكان أحلمهم، كان هو أحلمهم عليه، فقال دعوا الرجل اتركوه، إنما ذلك للكفار، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة حتى بلغ ولهم عذاب مقيم. يعني الآية التي معنا التي سمعتم الآن، وش أولها؟ يقول إن الذين كفروا، الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثله جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار. المراد الذين كفروا يريدون أن يخرجوا من النار وهم بخارجين منها. قال فقال أما تقرأ القرآن؟ سأله جابر تقرأ القرآن يا يزيد؟ قلت بلى قد جمعته. قال أليس الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقام محمودا؟ ما قرأت هذه الآية؟ ثم قال فهو ذاك المقام، أن الله يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من النار أقوام. قال فإن الله تعالى يحبس أقواما بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم، فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم. قال فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به. رواه مسلم وغيره. وكذلك جاء أن طلق بن حبيب صاحب التعريف المشهور للتقوى أيضا رواه أحمد وغيره والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح لغيره، قال طلق بن حبيب كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله فيها خلود أهل النار، فقال يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مني؟ الجواب لا، هذا صاحب رسول الله. ثم قال إن الذين قرأتهم أهلها هم المشركون، ولكن هؤلاء الذين نتحدث عنهم أنهم يخرجون من النار، ولكن هؤلاء قد أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا منها. ثم أهوى بيديه إلى أذنيه، جابر رضي الله عنه دليل تأكده، ثم أهوى بيديه إلى أذنيه فقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من النار بعدما دخلوا ونحن قرأنا كما قرأت. هذه الآية التي قرأتها قرأناها ونعرف وجه الجمع بينها. فهكذا الصحابة رضي الله عنهم في بيان الحق. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترد إليه روحه ليرد السلام على من سلم عليه، فما الحكمة من السلام على الشيخين رضي الله عنهما ومن المعلوم أن الأموات لا يسمعون؟ أما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد الدليل الصحيح الصريح في ذلك أنه ما من أحد يسلم علي إلا رد الله روحي علي فأرد عليه السلام. وأما السلام على الشيخين فإنما يكون عليهما إذا دنا الإنسان من قبريهما، والسلام عليهما كالسلام على بقية الأموات والقبور في أي مكان، فإن هذه السنة لأن هذا دعاء لهم بارك الله فيك. ولا يلزم أن يسمعوا، هذا دعاء لهم. لأن ما معنى السلام عليكم؟ يعني السلامة لكم، هذا اسم الله، فهو يدعو لهم بالسلامة والنجاة مما يسوءهم، فهذا دعاء للمسلم وينبغي للمسلم أن يدعو لهم. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما هما كبقية الأموات الذين يسلم عليهم ويدعى لهم بالسلام والسلامة كبقية الموتى، ولا إشكال في هذا. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: هل إذا اقتتلت فئتان من المسلمين وكانت إحداهما باغية فهل تحل أموالهم وممتلكاتهم؟ لا لا، لا تحل أموالهم ولا ممتلكاتهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يسعى وراء من فر منهم. ذكر هذا العلماء والفقهاء في كتبهم، وإنما يراد بهم منعهم عن البغي، ولا تحل أموالهم، ولا يجوز أن يجهز على الجريح. لو وجد واحد منهم جريح لا يجوز يجهز عليه ويكمل عليه حتى يموت، ومن هرب لا يجوز أن يسعى وراءه ليقتله لأنه أراد أن يترك فهم يختلفون عن غيرهم لأنهم مؤمنون. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: بعض الطلبة يقولون لنا إن دراسة القراءات فائدتها قليلة والأفضل التخصص في علوم أخرى، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس صحيح على إطلاقه. الناس يختلفون وكل ميسر لما خلق له، فوجد في نفسه ميلا إلى القراءات وإلى التفسير فيعتني بهذا، وهذا علم عظيم وشأنه عظيم، والمحافظة عليه محافظة على دين الله عز وجل. ولكن من وجد في نفسه أنه يميل إلى الفقه مثلا يذهب إلى الفقه، من وجد يميل إلى الحديث إلى العقيدة، الحمد لله كلها علوم الشريعة، فلا ينبغي أن يجرى بشيء من علوم الشريعة، وكل ميسر لما خلق له. فإذا وجد الإنسان في نفسه قدرة وميلا ومحبة لاعتناء بالقراءات والتفسير عليه أن يلزم ذلك، فإن شرف العلم بشرف المعلوم، وأفضل شيء هو كتاب الله وكلام الله جل وعلا، والقراءات فيها خير كثير، فيها علم وفيها فوائد بينها العلماء في كتبهم ولم تذكر عبثا. فينبغي للمسلم قبل أن ينصح أن يكون على بينة، فلا ينصح إلا على معرفة وبينة، أما أن يصد عن تعلم القراءات وهي من دين الله عز وجل هذا لا ينبغي للمسلم. لكن إذا رأى أن أخاه لا رغبة عنده ولا يفلح في هذا وميله إلى غير ذلك، هذا يمكن أن يشير عليه بما يرى أنه أنسب له، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، هل هذا حديث صحيح أم ضعيف؟ نعم، حديث صحيح، هذا من أذكار الصباح والمساء. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلق فمنك وحدك لا شريك لك، حديث صحيح. وإذا كان في الصباح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، من أذكار الصباح والمساء. نعم. يقول السائل: في قوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يقول: إرادة إثم الغير هنا إثم، فكيف أراد هابيل إثم قابيل؟ لا، هنا ما قال له هذا لما قال إنني أريد أن أقتلك وحاول أن يثنيه، فقال له محذرا ومخوفا: أنا ما أريد أن أمد يدي إليك لأقتلك، فإذا أنت أردت قتلي فأنا أريد أن تبوء أنت، أنا ما أريد أن أقتلك حتى لا أبوء بالإثم، فتبوء به أنت بإثمي الذي هو قتلي، وإثمك الذي هو غير هذا، فيكون عليك ذنوبك الأولى والأخرى. فليس هو إرادة له الإثم، لكن بعد أن نصحه وبين له علة عدم قتله وعدم بسط يده لقتله، وأنه بسبب أنه ما يريد الإثم، فيريد أن يبوء به من أراد هذا ولم يتعظ بعد أن نصح، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: حديث شرب أبوال الإبل هل يصح؟ أبوال الإبل، نعم، في الصحيحين يا أخي، في البخاري ومسلم، حديث في البخاري ومسلم، وحديث صحيح، وهذا أيضا معروف الآن ومعلوم، هناك بحوث كثيرة في هذا العصر عن أبوال الإبل ونفعها وفوائدها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى.